بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على رسول الله وعلى رسوله الله. سنفصل في هذا الدرس ان شاء الله تعالى 10 دقائق للاجابه عن اسئله الاخوات، لاننا لم نستطع ان نجيب عن اسئلتهن فيما مضى، فكل واحد عنده سؤال يمكن ان تكتبه في ورقه وترسله لنا الان لنجيب ان شاء الله تعالى بعد مرور نفس وقت هذه المحاضره. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. الحديث العاشر عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث. الراوي هو رافع بن عدي بن خديج الأنصاري الخزرجي رضي الله تعالى عنه، استشهر يوم بدر وأجيز يوم أحد وشهد المشاهد بعدها، وروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان ممن يفتي بالمدينة زمن معاوية رضي الله تعالى عنه وبعده. يفتي رحمه الله تعالى ورضي عنه سنة 74 من الهجرة، وهو ابن 86 سنة. هذا الحديث فيه بعض ما سبق شرحه، ولذا لن نعرج إلا على الجديد في هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث. الخبيث ضد الطيب، والخبيث ضد الطاهر. قال الله تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب. ويطلق الخبيث على الحرام كما يطلق الطيب على الحلال. إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا أي حلالا. لا يستوي الخبيث والطيب أي الحلال والحرام. وقد يطلق الخبيث على الرديء وعلى الدنيء من كل شيء. قال الله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي الرديء من أموالكم، وليس معناه الحرام. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي الرديء من المباحات أو الرديء من حل أموالكم. قوله صلى الله عليه وآله: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث. ثمن الكلب خبيث، مر معنا هذا أن الكلب ولو كان معلما لا يجوز بيعه، وانتصرنا لهذا الرأي في آراء ذكرناها في لقائنا الذي سبق ومضى. لكن الذي يعنينا شرحه الآن قوله صلى الله عليه وسلم: كسب الحجام خبيث. من هو الحجام؟ من يمارس صنعة الحجامة؟ وما هي الحجامة؟ الحجامة استخراج الدم بطريقة مخصوصة في أوقات مخصوصة للعلاج. استخراج الدم بطريقة مخصوصة في أوقات مخصوصة لأجل العلاج. الفقهاء حين نظروا إلى هذه المسألة اختلفوا. هل أجرة الحجام محرمة أو مباحة؟ إذا قلنا أن ثمن الكلب خبيث بمعنى أنه حرام، وأن مهر البغي خبيث بمعنى أنه حرام، يبقى أن كسب الحجام خبيث بمعنى أنه حرام أيضا. لكن وقعت أحاديث تعارض ما دل عليه هذا الحديث الذي معنا. يعني هذا الحديث الذي معنا دل على ان هذه الانواع من الكسب محرمة، فهذا حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه يدل على هذا المعنى. ومثله حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كسب الحجام ومهر البغي وثمن الكلب، والحديث عند احمد وغيره. إذن ما نحن بصدده حرمة كسب الحجام وعدم جواز أخذ أجر على صنعات الحجامة. وقد ورد أيضا في حديث رافع شر المكاسب في رواية أخرى يعني شر المكاسب ثمن الكلب وكسب الحجام ومهر البغي. وفي بعض الحديث سأل محيصة بن مسعود رضي الله عنه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في أجرة الحجام أو في إجارة الحجام إذا حصل له هذا المال، قال فنهاه عنها يعني عن إجارة الحجام أو عن أجرة الحجام. قال الراوي فلم يزل يسأله فيها حتى قال اعلفه ناضحك، اعلفه ناضحك أو أطعمه رفيقك. يعني جعل الراوي من الصحابة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام والنبي ينهاه عنه، حتى إذا أكثر عليه في المسألة قال له اعلفه ناضحك، يعني إن كان هذا الذي أخذته ما لم يصلح لجمل عندك أو لإبلك تعرف هذا المال، وإن لم يكن وكان طعاما يأكله آدمي فأعطه لرقيقك يعني لمملوكك. فكأنه نهاه أي نهى الحرة عن أن يأكل شيئا من كسب الحجامة. كل هذه الأحاديث تدل بجملتها على النهي عن هذا الكسب أو على النهي عن هذا المال، لكن عرضتها أحاديث أخرى صحيحة فيها جواز أخذ أجرة الحجام، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجمه رجل من أهل الكتاب وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم طعام من طعام، وكان عبدا مملوكا وكلم مواليه ليخففوا عنه. إذن ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الحجام أجرته، وفي لفظ دعا غلاما منا حجمه يعني مملوك فأعطاه أجره صاعا أو صاعين، صاعا أو صاعين، وكلم مواليه أن يخففوا عنه من ضريبته. واضح؟ وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجرته أو أجره. وهذه الأحاديث مما متفق عليها أو في أحد الصحيحين. ويقول ابن عباس ولو كان سحتا لم يعطه، ولو كان كسب الخبيث كسب الحجام خبيث سحت محرم لم يعطه. وفي رواية أيضا عند البخاري ولو كان حراما لم يعطه، ولو كان حراما لم يعطه. إذن هذه الأحاديث تدل على جواز إعطاء الأجرة على الحجامة وعلى جواز أخذ الأجرة أيضا على الحجامة. ثم إنك إذا نظرت إلى الحجامة ما حقيقتها؟ حقيقتها أنها وسيلة من وسائل التداول، وسيلة من وسائل التداول، بل نص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على التداول بالحجامة، واحتجم هو صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث ابن عباس إن كان الشفاء في شيء ففي ثلاثة: شرطة محجم، شرطة محجم، وشربة عسل، وكية نار، وكية نار، وأنا أنهى عن النار، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث عند البخاري. إذن الحجامة عمل من أعمال التداوي مشروع، فكيف يكون كسبه خبيثا؟ هذا من المعقول، والعمل المباح لا تكون أجرته محرمة. فكيف نجمع بين هذه الأحاديث التي ظاهرها التعارض؟ للعلماء طرائق في الجمع بين هذه الأحاديث. أولا النهي عن كسب الحجام إنما كان لأنه ينهى عن بيع الدم، وكان الحجام إذا حجم الناس جمع الدم فباعه، وكان هذا في الجاهلية بناء على أنهم كانوا يأكلون الدم أو يشربون الدم، وجاء النهي عن ذلك صريحا واضحا في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلأجل أن يباع الدم فقد جاء النهي عن كسب الحجام، فكسب الحجام هنا ما يكسبه من بيع الدم لا ما يكسبه أجرة على فعله. هذه طريقة من طرق الجمع. الطريقة الثانية القول بالنسخ، القول بالنسخ. لماذا؟ قالوا لأن هذه الأحاديث التي تأخرت تنسخ الأحاديث التي تقدمت، والأحاديث المتأخرة هي أحاديث احتجامه صلى الله عليه وآله وإعطائه الأجرة لمن حجمه. ومن العلماء من حمل معنى الخبيث في كسب الحجام على أنه كسب رديء وليس على أنه كسب محرم. لماذا؟ قالوا لأن العمل الذي يقوم به الحجام عمل دنيء. ما هو مص الدم؟ مص الدم زمان يعمل قرن كده أو بوق ويفرغ الهواء ثم يجذب الدم بشفط الهواء بفمه، فكأن العمل عمل دنيء ليس بالعمل الذي يستحسن ولا الذي يليق بأهل المروءات. إذا الكسب خبيث بمعنى أنه رديء لا أنه محرم، واضح؟ كسب خبيث بمعنى أنه رديء وإن كان حلالا وليس على معنى أنه محرم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المقصود التفريق بين الحر والعبد، وفرق بين الحر والعبد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له أطعمه رقيقك أو مملوكك، فدل هذا على أنه يجوز للمملوك أن يأكل هذا المال، فإذا جاز للمملوك أن يأكل هذا المال جاز ممارسة هذا العمل للمملوك. وأبو طيبة الذي حجم النبي صلى الله عليه وسلم كان مملوكا، فقالوا يليق هذا العمل بالمملوك ولا يليق بالحر، يباح للمملوك ويباح كسبه ولا يباح هذا العمل للحر، ولا يجوز للحر أن يحترف عملا كالحجامة لدناءته. ومنهم من قال بل نحمل النهي على أنه للكراهة، ونحمل الإعطاء على أنه للإباحة، وعليه تجتمع الأدلة، فهو عمل مباح لكن ليس كل مباح يستوي طرفاه، فالإباحة هنا لا تخالف الكراهة، فهو مباح بمعنى أنه غير ممنوع منه منعا جازما ولا منهي عنه نهيا باتا. فالحاصل أن كسب الحجام مكروه، والقول بالكراهة فرع عن القول بالإباحة. لما قلنا أن الفعل ده مكروه هذا لا يدل على أنه محرم، لا يدل على أنه فيدل على المشروعية منه جهة أن فاعله لا يذم ولا يأثم، من أن فاعله لا يذم ولا يأثم. لما نقول مكروه يبقى تركه خير من فعله، لكن فعله لا إثم فيه، واضح؟ وعليه فيكون الكسب عند هؤلاء مكروها. دي كم جهة من وجوه الجمع؟ خمسة جهات من جهات الجمع. يبقى الذين قالوا انه مكروه قالوا لماذا؟ قالوا هذا كسب فيه دناء، كسب فيه دناء، والله تعالى يحب معالي الامور. وقالوا هذا عمل الاصل فيه الاعانة، يراد به الاعانة للحاجة اليه، فهذا اشبه بحق المسلم على المسلم. فكما ان من حق المسلم على المسلم رد السلام وتشميت العاطفة واجابة الدعوة الى اخره، فكذا اذا اراد ان يقوم له بحجامة فهذا كأنه من حقوقه التي لا ينبغي ان يعاوض عنها بمال، كما ان من حقوقه رد السلام تشميت العاطف وهذا ما يعاوض بمال. قالوا كذلك الحجامة من حق المسلم على اخيه فلا تعاوض بمال، فاذا وقعت المعاوضة كانت المعاوضة المالية مكروها، واضح؟ إذا هذه وجوه ستة أو خمسة في الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض. ولماذا عمل العلماء هذا العمل؟ لأنه يصان كلام الشارح الحكيم صلى الله عليه وسلم عن الإلغاء، يصان كلامه صلى الله عليه وسلم عن الإهمال، فحيث قدرنا على أن نعمل بسنته أو أن نعمل بحديثه لم يجوز لنا أن نتحول عن هذا. فإذا بدا مظاهره التعارض وأمكان الجمع فالمصير إلى الجمع متعين، فالمصير إلى الجمع إيه؟ لأن لا يبقى شيء من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم غير معمول به، بل يبقى جميع كلامه صلى الله عليه وسلم معمولا به بقدر إمكان العبد فقط. إذن هذه قضية التي حملت العلماء، ولذلك قعدوا قاعدة فقهية مهمة فقالوا إعمال الكلام أولى من إهماله، وقال الجمع أولى من الترجيح، الجمع أولى من الإيه؟ لأن حين نرجح سنعمل بعض الأحاديث ونهمل البحر. إذا قلنا بأنها منسوخة فحصل إيه؟ حصل إعمال للناسخ وإهمال للمنسوخ، وهذا فيه إعمال لبعض كلامه وإهمال لبعضه الآخر. فحيث أمكن حمل الكلام الأول على جهة وحمل الكلام الثاني على جهة فهذا هو المتعين، واضح؟ وهذا يجب أن يكون منهى ومسلك كل عالم وكل طالب علم، عليه أن يعمل بهذا. فلا ينبغي أن يعول على بعض الحديث ويهمل البعض، أو يأخذ بطرف من الأدلة ويترك الباقي. لابد أن يكون هذا من المنهج الذي يستطيع به المسلم أن يستنبط الأحكام. حيث وقع مظاهر التعارض لابد أن ينظر فيه، فإذا رجح طرفا من الأدلة على الطرف الآخر فعليه أن يوجه هذا الطرف المرجوح، لماذا كان مرجوحا وما الذي دعا إلى هذا، وهل لم يمكن الجمع أم كان الجمع ممكنا. إذا كان الجمع ممكنا فالمصير إلى الجمع أولى من المصير إلى الترجيح. لو ناقشنا بعض هذه المسائل المتعلقة بهذا الباب الذي نحن فيه وهو حكم بيع الدم، أهل الجاهلية كانوا يبيعونه وكانوا يشربونه، وورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وعن ثمن الدم، نهى عن ثمن الكلب وعن ثمن الدم. وطبعا الآيات كثيرة متظاهرة في حرمة أكل الدم أو شربه، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، أو دما مسفوح. إذا ثبث تحريم أكل أو شرب الدم، وعلى هذا عقد الإجماع، إجماع أهل العلم قاطبة على عدم جواز أكل الدم المسفوح أو عدم جواز شرب الدم المسفوح، وهذا لا اختلاف عليه بحمد الله، وإنما الذي رخص فيه اليسير مما يبقى في العروق أو مما يبقى في اللحم من الدم، وما استثني كقوله صلى الله عليه وآله وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، واضح؟ فالدمان ما هما؟ الكبد والطحال، والميتتان ما هما؟ السمك والجراد. إذا الميتتان، إذا الدمان، الكبد والطحال، لأن الدم فيهما كثير، الدم فيهما كثير، فاستثني الكبد كما استثني الطحال. ما عدا هذا فهو محرم إلا اليسير مما يبقى في الذبيحة أو في اللحم المزكى من الدم القليل اليسير الذي يشق الاحتراز عنه. فقلنا إن من أصول هذه الشريعة العفو عما يشق الاحتراز عنه. العلماء متفقون على حرمة الدم أكلا وشربا، وهم متفقون أيضا على نجاسته، متفقون على نجاسته، لا يكاد يخالف في ذلك مخالف يعتبر قوله، فالحكي الإجماع على نجاسة الدم إلا قول لبعض من خالف ولا يعتد بهذه المخالفة. فالإجماع منعقد على حرمة نجاسة الدم، على حرمة تعاطي الدم أكلا وشربا، لا خلاف على هذا بحمد الله، لكن ثمة خلاف يسير وقع في أمر نجاسته، وهذا لا يعكر على الاتفاق على نجاسة الدم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. هذه الأدلة هي مستند الإجماع المنعقد على الحرمة والنجاسة. فقد نقل غير واحد من أهل العلم الاتفاق على نجاسة الدم وعلى حرمته. طيب، ما حكم بيعه إذن؟ ما حكم بيع الدم المسفوح؟ وإن الدم غير المسفوح يجوز بيعه، لأن بيعه تبعا لأصله. حين تشتري أضحية فإن الثمن يقع عليها جميعا، ولا شك أن هذه الذبيحة فيها إيه؟ فيها الدم، لكن المقصود بالشراء هو جملتها وليس دمها، فيجوز أن تباع وأن تشترى والدم فيها، أليس كذلك؟ بلى. لكن إذا سفح الدم، ما معنى مسفوح؟ سائل. إذا سال الدم صار هذا الدم إيه؟ نجسا، صار دما نجسا، يعني ما دام في الآدمي أو ما دام في كذا فإنه لا ينجس، ما دام في الحيوان فإنه لا ينجس، فإذا سفح سكد سال فقد صار دما إيه؟ نجسا. والأدلة على هذا كثيرة، كما في قوله تعالى أو دما مسفوحا، وفي حديث أسماء رضي الله تعالى عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم امرأة فقالت كيف أصنع في دم الحي، أو قالت أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها شيء من دم الحي كيف تصنع فيه؟ فقال صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحي فلتقرضه، في رواية فلتقرضه ثم لتنضحه بالماء، وفي رواية ثم قرضيه بالماء ثم انضحي سائره ثم لتصلي فيه. إذن دم الحيض دم مسفوح يسيل، فهذا دم ناجس باتفاق أهل العلم، والإجماع منعقد بالمناسبة من غير خلاف على نجاسة دم الإيه؟ يعني إذا وقع ثمة خلاف يسير في نجاسة الدم المسفوح مطلقة فإن دم الحيض مما لم يختلف على نجاسته بين أهل العلم قاطبة. لكن أنقل لكم بعض أقوال أهل العلم في القول بنجاسة الدم. قال ابن رشد اتفق العلماء على أن دم الحيوان البري نجس، وقال النووي تعقيبا على حديث أسماء المذكور آنفا وفيه أن الدم نجس بإجماع المسلمين، وقال ابن العربي المالكي اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس لا يؤكل ولا ينتفع به. إذا هذه جملة نقول تدل على ما أردنا نقله، لكن هل يجوز بيعه؟ هل يجوز بيع الدم؟ من شروط المبيع أن يكون طاهرا، وقد نقلنا اتفاقا على نجاسة الدم، فلا يجوز إذن بيعه، ويحرم تعاطيه أكلا وشربا واغتداء، فكيف جاز حقنه في الوريد؟ كيف جاز حقنه في الوريد؟ ألا ينزل هذا منزلة الاغتداء بالدم؟ بلى، لأنه إنما يعطى الدم لأجل الاغتداء، وإنما يؤكل الأكل ويشرب الشرب من أجل الاغتداء، لأن الطعام والشراب يستحيل إلى دم. إذا ما الذي أباح أن يحقن الدم في الوريد وهو بمعنى الاغتداء؟ الذي أباح ذلك الضرورة، الذي أباح ذلك هو الضرورة. إن كان لا ضرورة عنده لا يجوز أن يضع أن يأخذ دما من غيره، ولا أن يرتدي بدم غيره، لا يجوز إلا إذا وقع في حال ضرورة. ما هي الأدلة على حرمة الدم؟ هي الأدلة على نجاسته، لأن كل نجس لا يجوز بيعه، وما لا يجوز بيعه لا يجوز شراؤه، وما لا يجوز بيعه ولا يجوز شراؤه لا يجوز اقتناؤه أيضا. طيب، وقد ثبت النهي عن ثمن الدم وما في حديث أبي جحيفة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ثمن الدم أو حرم ثمن الدم. ونقل ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح حرمة بيع الدم إجماعا، قال وهو حرام إجماعا، لا يجوز إيه بيعه، وإذا لم يجوز بيعه فإنه لا يجوز شراءه، وإذا لم يجوز بيعه ولا شراءه فإنه لا يجوز تملكه بأي طريقة من طرق البيع أو المعاوضة المالية. طب هل يجوز، هل يعد مالا الدم؟ وإن عرفنا معنى المال عند الجمهور وعند الحنفية وتناقشنا في هذه المسألة، ينبغي أن يكون يعني ما تناقشناه ودرسناه يعني قد وصل إلى أذهاننا وإلى أذهاننا. هل الدم مال؟ قول يا شيخ لا يعتبر مالا. لماذا؟ ليس له قيمة، ليس له قيمة، ليه بيبيعوه دلوقتي؟ خد راحتك فقط. قول يا كريم. لأنه ليس مال. لماذا هو ليس مال؟ لا ينتفع به؟ طب ما هو بينتفع به، ياخذ المريض بينتفع. غير متقوي. يعني احنا بننفي عنه صفة المالية ليه؟ غير مباح؟ غير مباح ايه؟ يعني هو ليس بمال، الدم ليس بمال. ليست له شرط، ان في شرطين. ما هما الشرطان؟ المالية والايه؟ وان كان الاحرام انه يمكن ان يحرم او يمكن ان ينتفع به. طيب هو منتفع به، لكن هل يمكن ان يتمول بمال او يعوض بمال؟ اذا قضية المالية منتفية عنه لماذا؟ ها؟ ها؟ هو نجس صح؟ هو نجس، وبالتالي اذا صار نجسا فانه لا يجوز، لا يجوز تحريزه ولا يجوز المعاوضة عليه. اذا هو عند الحنفية كما هو عند الجمهور ليس بايه؟ ليس بمال، لا يقوم بمال، ولا يجوز ان يعني يحرز على انه كايه؟ انه كمال او كانه شيء ينتفع به. لا يتموله الناس عادة، لا يتموله الناس عادة. ما الحاصل ايه الايام دي؟ الحاصل الايام دي موضع ضرورة، موضع ضرورة. ما هو؟ انه ينقل الدم من شخص الى ايه؟ الى اخر. هذا النقل هل تجوز المعاوضة عليه بالمال؟ لا. يبقى كل نقل دم لا يجوز ان يعاوض بالايه؟ بالمال. والمال المأخوذ في هذه المعاوضة مال محرم. لماذا؟ لعدة اعتبارات. الاعتبار الاول ان الدم نجس، وقد نقلنا اتفاق اهل العلم على نجاسته، ولا يجوز بيع النجاسة. ده واحد. اثنين ان اكله وشربه محرم. افرض ان واحد يقول لا ما فيش تلازم بين النجاسة والحرمة، هنقول ثبت النهي عن اكله وشربه. ليه؟ قل اجد فيما اوحي الي محرما على صائم يطعمه الا ان يكون ايه؟ ميتة او دما مسفوحا. اذا لا يجوز اكله الدم ولا شربه. تحريم للميتة والدم ولحم الخنزير في ايات كثيرة، بالمقصود بالدم هنا تعاطيه بالاكل او بالشرب. واضح؟ يبقى هو لا يجوز اكله ولا شربه لحرمته، ولا يجوز اكله ولا شربه لنجاسته. فلا يصلح ان يكون مالا بحال، ولا ان يكون موضعا للمعاوضة المالية بحال مطلقة. طيب اما الذي يرتدي به، لا يرتدي به موضع ضرورة، وهذا يندرج تحت القاعدة التي تقول الضرورات تبيح المحظورات، كما حرمت الميتة إلا ما اضطررنا إليه. فكذلك إذا صار الاحتياج إلى الدم موضع ضرورة لإنقاذ حياة مكلف معصوم، جاز إذن أن يتبرع به لا أن يباع. واضح؟ فما هي شروط نقل الدم؟ أن يكون المريض كما قلنا قد اشرف على هلكته الحقيقية، يعني دخل في حالة من الاضطراب، عندئذ يجوز نقمه بشهادة من؟ بشهادة الأطباء العدول، يشهد طبيبان عبلان على أن هذا الرجل قد دخل في حالة من الضرورة التي تبيح ارتكاب المحرم. الأمر الثاني أن يتعذر البديل الذي يمكن إسعافه به، يعني شخص صارت له حادث وصار عليه حادث وبدأ ينزف وفقد كمية كبيرة من دمه، فإذا تركناه للأدوية التي يمكن أن تجدد الدم صارت له صار له غطم في القلب وحالة تفضي إلى الوفاة، فعندئذ نقول البديل غير متوفر. طيب، شرط ثالث ألا يتضرر الشخص الذي سيؤخذ منه الدم، لأن الضرر لا يزال بالضرر، الضرر لا يزال بالضرر، ولأنه صلى الله عليه وسلم رضي عنه أنه قال لا ضرر ولا ضرار، فكما لا يضر الإنسان نفسه لا يضر غيره، وكما لا يضر غيره لا يضر نفسه. هذا شرط آخر. والشرط الأخير أن يقتصر في هذا على مقدار الحاجة، يأخذ من هذا بمقدار ما يدفع ضرورته، بمقدار ما يدفع الضرورة. إذا كان الوضع كذلك فإنه يجوز بيعه لإيه؟ يجوز بيعه الدم، يجوز يجوز التبرع، البيع إيه؟ مجمع على حرمته. إذا اللي يحصل لمن يبيع دمه نقول هذا عمل مباح، هل الكسب هذا طيب؟ ده أخبث من كسب الحجاج بلا شك، لأن الحجاج قلنا إن الراجح أنه يجوز له أن يأخذ الأجرة على الخدامة، لكن مع الكراهة، أو يجوز له أن يأخذ الأجرة لكن هذا لا يليق بأصحاب الهمم العالية وأصحاب المروءة، هكذا لابد أن نجمع. لكن هذا الذي يبيع دمه هذا كسبه محرم لا اختلاف فيه. طيب إنسان اضطر دخل في حال الضرورة صار عليه حادث ولا يجد من يتبرع بالدم، هل له أن يدفع العوض ليأخذ هذا المعوض وهو الدم؟ هل له أن يدفع مالا في مقابل الدم الذي سيأخذه؟ نعم يجوز له ذلك، فيدفع ضرورته بهذا المال، ويكون هذا الكسب خبيثا على آخره، ده لا يحلل المال المأخوذ للمتبرع، يبقى المتبرع يأخذ مالا إيه؟ محرما خبيثا، والأول الذي دفع يدفع لأنه مضطر، فإذا كان المضطر يرتكب الحرام، إذا كان المضطر يرتكب المحرم فإنه يجوز له عندئذ أن يدفع مالا ليتبرع له شخص من الأشخاص. طيب، الله رحمه الله يقول وكما يحرم أخذ الأجرة في هذا يحرم إعطاؤها، وإنما يباح الإعطاء دون الأخذ لأنه موضع ضرورة، إعطاء مال في مقابل أخذ هذا الإيه؟ الدم. وعلى هذا فتوى المجامع الفقهية جميعا، مجامع الفقهية جميعا أفتت بحرمة بيع الدم. طيب، الآن يقال هناك بنوك اسمها بنوك الإيه؟ الدم، وهذه البنوك فيها يعني أنواع وفصائل وكذا، هل يجوز لهذه البنوك أن تبيع الدم؟ أيضا لا يجوز لها أن تبيع الدم، غاية ما يكون لها أنها يجوز لها أن تضع شيئا من المال في مقابل حفظ هذا الدم وتخزينه والمصاريف التي تترتب على ذلك، يؤخذ الدم، يفرز الدم، يبرد الدم، تفصل مكونات الدم إلى آخر ما نعرفه من علم الطب، هذا يجوز أن تأخذ هذه الجهات مالا في مقابل هذه الخدمات لا في مقابل بيع بيع الدم. وهل يجوز واحد غير محتاج إن هو يشتري هذا الدم؟ أيضا لا يجوز، لا يجوز، وما جاء على غير قياس لا يقاس عليه، بيع الدم إنما جاء على غير قياس ضرورة فلا يقاس عليه غير المحتاج، واضح؟ لا يقاس غير محتاج على محتاج، واضح الكلام؟ نعم. هو ما احنا قلنا الذي عندنا في هذا قلناه قلنا انه لا يجوز بيع الدم ولا المعاوضة عليه. خلاص الاصل انه يتبرع. خلاص نعم والله ايه الاصل ان الانسان العاقل لا يتبرع الا اذا وجدت حاجة امام عينيه، لا سيما اذا كان هؤلاء قد عرف انهم يبيعون الدم، اذا عرف انهم سيبيعونه وان الكيس الذي ياخذونه منه بخمسة جنيهات او بكوباية عصير او مش عارف ايه يروح يحط عليه 50 جنيه ويبيعه 70 جنيه 80 و100 واكثر، المسألة تجعل العاقل لا يتبرع الا لشخص يعرفه او لحالة وقعت امامه فيضع هذا المال يضع هذا الدم في موضعه. طيب الحديث الثاني اقرا الحديث الثاني يا حبيبي. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى صاحب العليه ان يبيع على المسلمه ومسلم يخصها تمر يقصدون انها رقبه. طيب زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه هو زيد بن ثابت بن الضحاك من بني النجار بني ثعلبه الخزرجي الأنصاري رضي الله تعالى عنه، نشأ يتيما وكان أحد الأذكياء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كني بأبي سعيد وبأبي خارجة رضي الله تعالى عنه، هو شيخ القراء وشيخ الفرضيين في أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل ومفتي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أتي به أي بزيد، وكان قد أسلم وله 11 سنة، أسلم وهو ابن 11 سنة. قيل يا رسول الله هذا غلام من بني النجار، ومعلوم أن بني النجار من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قرأ مما أنزل عليك 17 سورة، يعني حفظ 17 سورة قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم مدينته، فقرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعجبه ذلك، أعجبه ما قرأ زيد، وقال له يا زيد تعلم لي كتاب يهود، تعلم لي كتاب يهود فإني والله ما آمنهم على كتابي، تعلم لي كتاب يهود فوالله إني ما آمنهم على كتابي. قال زيد فتعلمته فما مضى لي نصف شهر، تأمل، ما مضى لي نصف شهر حتى حذقته، يعني كنت ماهرا بقراءة كتاب اليهود أو بتوراتهم أو بلغتهم القديمة. قال وكنت أكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كتب إليهم، فزيد من كتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان هذا وعمره كم سنة؟ 11 سنة. لم يتمكن زيد من أن يجاهد في بدر أو أحد لصغر سنه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أجازه يوم الخندق. وتأمل النبي عليه الصلاة والسلام يرعى غلاما كزيد بن ثابت رضي الله عنه وهو من 11 سنة، ويجعله من كتابه ومن كتاب وحيه ويدنيه ويقربه، وهو بعد لم يحتلم. انظر إلى هذا الموقف وتأمل الذي كلام عنه يطول، والمقام ليس مقام يعني إطالة في الترجمة، لكن تأمل في هذا وانظر كيف كان يتعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع شباب أمته صلى الله عليه وآله. بعد ذلك قرأ زيد بن ثابت القرآن على النبي صلى الله عليه وآله، وتلا عليه ما حفظ، وقرأ عليه ابن عباس وأبو عبد الرحمن السلمي، لأن عباس رضي الله عنه تلميذ زيد بن ثابت في كتاب الله تبارك وتعالى. عمر كان إذا خرج من المدينة استخلفه عليها، يعني جعله أميرا، كان إذا خرج حاجا وبقي زيد فيها أقامه مقامه في المدينة أميرا عليها. هو الذي جمع القرآن بأمر الصديق، هو الذي جمع القرآن الكريم بأمر الصديق، وهو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه بعد ثنائه العظيم عليه وأفرض أمتي زيد بن ثابت، أفرض أمتي زيد بن ثابت أي أعلمهم بعلم المواريث، أعلمهم بالمواريث. وكان كما قلت مبرزا في كتاب الله تعالى. ولهذا قال التابعون كالشعبي: غلب زيد الناس فتنتين، الفرائض والقرآن. الفرائض والقرآن لفرط ذكائه، لفرط ذكائه، يعني كان أعظم المميزات اللي فيه أنه كان شديد الذكاء، فكان يسهل عليه أن يحفظ وأن يستظهر وأن يجمع بين الحفظ وحدة الفهم وقوته. ولهذا قالوا: ما كان أبو بكر وعمر وعثمان يقدمان على زيد في الفرائض أحدا، لقوله صلى الله عليه وسلم: وأفرضهم زيد. بل وقال: في الفرائض والفتوى والقرآن والقضاء، لما تمهر به في ذلك رضي الله تعالى. لما توفي قال أبو هريرة: مات حبر الأمة، مات حبر الأمة. فكأن هذا اللقب الذي اشتهر به ابن عباس يشركه فيه، بل يعطى قبل ابن عباس، يعطى لزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه. وتأمل أبا هريرة وهو يقول: مات حبر هذه الأمة، ولعل الله أن يجعل في ابن عباس منه خلفا، ولعل الله أن يجعل في ابن عباس منه خلفا. فكان كما قال أبو هريرة رضي الله تعالى. لما توفي ذهبوا إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه يخبروه أو ليعزوه، فقال: هكذا ذهاب العلماء، دفن اليوم علم كثير، دفن اليوم علم كثير. ولهذا قال حسان ابن ثابت رضي الله عنه يرثي زيدا، يقول: فمن للقوافي بعد حسان وابنه، ومن للمثاني بعد زيد بن ثابت. ومن للمثاني يعني الايه؟ للقرآن الكريم بعد زيد رضي الله تعالى عنه. كانت وفاته سنة 45 من الهجرة، وقيل سنة 55. هذا الحديث الذي رواه زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه يتعلق بموضوع سبق أن تناولناه، وهو ما يتعلق ببيع العراية. فما هي العراية؟ وما هي العرية؟ وما حكم بيع هذه العراية؟ لا شك أنه مر معنا الرخصة في بيع العراية، رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العراية في 5 أوسق أو دون 5 أوسق. هذه العراية عرفنا أو عرفناها بأنها أو بيع العراية بأنه بيع الرطب على رؤوس النخل خرصا، يعني تقديرا لكيل معلوم من التمر، فيما لا يزيد عن إيه؟ عن 5 أوسق، فيما لا يزيد عن 5 أوسق. طيب، اختلف في معنى العرية اصطلاحا على قولين. العرية في الأصل هي الإيه؟ هي النخلة. قالوا، وهذا القول الشافعي وأحمد، قال: هو بيع الرطب على رؤوس النخل بقدر كيله من التمر خرصا مع التقابض في المجلس فيما دون 5 أوسق. ده الضبط الذي عند الشافعية والحنابلة. عند مالك قال: هو أن يعري الرجل أن يهب ثمرة نخله بما يؤول إليه يابسا بمثله من التمر كيلا معلوما لا جزافا. لكن مالك يقول: الأصل في هذا أن يكون الإنسان قد وهب الثمرة لذلك الشخص، فإذا أراد صاحبها أن يدخل لإصلاحها تضرر من ذلك فيعامله عليها. فكأن مالك يشترط شرطا أن يكون الرجل قد وهب ثمرة نخله أو نخلاته لغيره بسبب من حاجته أو من إيه؟ من فقره، ثم يتضرر هذا الموهوب له فيشتريها منه بخصها ثمرا. لكن الراجح في هذا هو قول جمهور أهل العلم. قوله رخص في بيع العراية، هو المرخص مش بيع العراية، والمرخص في ثمن العراية. العرية هي الإيه؟ هي النخلة. عرية هي النخلة، والمقصود ليس بيع النخل، وإنما المقصود بيع الإيه؟ بيع الثمر. يبقى قوله رخص في بيع العراية إنما معناه رخص في ثمن العراية أن تباع، أو رخص في بيع ثمن الإيه؟ العراية. ففي هنا إيه؟ مضاف محذوف، مضاف محذوف. طيب، ما حكم بيع العراية؟ العلماء فيه على مذهبين. الأول جواز البيع، وهذا مذهب الجمهور، جواز البيع وهذا ما مذهب الجمهور ما مذهب الإمام مالك وأحمد والشافعي رضي الله تعالى عنهم. المخالف في ذلك هو أبو حنيفة ورواية عن الإمام مالك قال لا يجوز بيع العرايس. ليه؟ قال لأن ده من المدابنة مش المدابنة التي ورد النهي عنها، هي أن الإنسان يبيع الجاف بالرب، وأن العلم وأن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المدابنة وعرف يعني الراوي المدابنة لأنها بيع الرطب بالتمر، فقالوا هذه المدابنة محرمة لا تحل، ولأنه يبيع التمر بالرطب، وطبعا هذا جهل بالتساوي فهو كعلم بالتفاضل يحرم البيع. طيب ما دليل الجمهور؟ هذه الأحاديث التي ذكرناها، الحديث الذي مر، وهذا الحديث الذي معنا الذي فيه الايه الذي فيه الرخصة، فيه الرخصة. اذا الصحيح ان بيع العراية اصل قائم بايه؟ بذاته، استثني لحاجة الناس اليه، استثني لاجل ايه؟ حاجة الناس اليه. وفي قاعدة عند الفقهاء تقول انما حرم سدا للذريعة يجوز عند الحاجة، ما حرم سدا للذريعة يجوز عند الحاجة. فأين سد الذريعة في تحريم بيع الرطب بالجاف أو الرطب باليابس؟ كون هذا ذريعة إلى الربا. فإذا وجدت الحاجة وهي حاجة الناس لأن يأكلوا هذا التمر رطبا قبل أن يجف وأن يتفكهوا به، فهذا مما يبيح عندئذ هذا البيع، ولكن في حدود الحاجة، لأن ما أبيح للحاجة أو للضرورة إنما يقدر بإيه؟ بقدره. فقدر الشارع 5 أوسق للتفكك، لأنه لو فتح الباب فيكون بيعا للتجار وغيره، فلذلك قدر الشارع 5 أوسق لأجل ذلك. واضح؟ وقد بينا أن الوسط 60 صاعا، إذا احنا نتكلم في حدود 300 صاع. طيب يبقى هذه هي القاعدة، انه ما حرم سدا للذريعة جاز عند الحاج، وما كان تحريمه اصليا ذاتيا فانه لا يبيحه الا الاضطرار، لا يبيحه الا الاضطرار. وفرق بين الضرورة والحاجة، فالضرورة مشقة لا تحتملها الأنفس تؤدي إلى هلاكها أو تلافيها كلا أو جزءا، والحاجة مشقة زائدة لا تبلغ بالإنسان حد الاضطرار. واضح؟ أيضا اختلفوا هل المقصود دون 5 أوسق ولا 5 أوسق، يعني يبقى أقل من 5 أوسق ولا إلى 5 أوسق. قولان لأهل العلم، ولكل ما يسند هذا القول، والراجح جوازه الى 5 أوسق. واضح؟ مسألة اخرى، هل تجري العراية في بقية الثمار او لا؟ مذاهب 3. المذهب الاول لا يجري هذا البيع الا في الرطب فقط، لان هذا هو المنصوص، فكأن هذا استثناء، وهذا الاستثناء خاص بحاجة أهل الإسلام أو أهل المدينة لأن يتفكهوا بالرطب، وعليه فلا تتعدى الرخصة من الرطب إلى غيره. طب غيره مثل ماذا؟ مثل العنب والزبيب، العنب والزبيب. فقد يحتاج الإنسان إلى أن يأكل عنبا طريا رطبا بزبيب يابس. الحنابلة قالوا لا، ده موضع استثناء فلا يتعدى به موضع الايه؟ النص. فتح الباب الشافعية فقالوا في الرطب والعنب معا، في الرطب والايه؟ والعنب معا. المذهب الثالث قال يجوز هذا في سائر الثمر الذي له رطب ويابس، وده اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال ان كل ما له رطب ويابس يجوز بيع الايه؟ العراية فيه للحاجة إليه، زي التين مثلا شفتين ده بيجفف ويتباع رطب ويتباع يابس والمشمش ايضا من الثمار ويباع رطب ويباع يابس ونحو هذا. بعض الناس يجفف الخوخ. اذا هذه الثمار الطريه التي يمكن ان تجفف قالوا يجوز ان تتوسع فيها. فزاد بعضهم فقال يجري هذا في الخبز اليابس والطري، العيش الناشف والعيش الايه طري طري، هل يمكن ان يكون هذا؟ لكن الحقيقه انه المذهب الاول الذي يقصر هذه المساله على مورد النص ارجح دليلا. لماذا؟ لان ورد ان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن بيع العنب بالزبيب وكل ثمره بخرصها، نهى عن بيع العنب بالزبيب وعن كل ثمره بخرصها يعني بتقديرها. وفي روايه لزيد رضي الله عنه قال لم يرخص بغير ذلك، يعني لم يرخص الا في الايه في التمر. قال ولا يجري القياس، لا يجري قياس على التمر لامرين. قال لك لان غير التمر ليس كالتمر في انضباطه بالكين، ولان القياس لا يعمل به اذا خالف نصا، والنص عندنا نهيه صلى الله عليه واله وسلم عن بيع العنب بالزبيب. طيب انا الان جاءني، انا صاحب بستان فيه نخيل، فجاءني واحد وقال والله يا اخي الكريم انا عايز اخذ 5 أوسق منك رطب واعطيك مثلها بالتمر الجاف فبعت. وبعدين جاني واحد تاني فقال يا حاج عايز 5 أوسق ابيع له ولا لا؟ وجي واحد ثالث ورابع كل واحد عايز ياخد 5 أوسق. طب بلاش كده، انا بعت للشخص ده 5 أوسق وتم البيع وبدا ياخده كده، بعد شويه قال عايز 5 أوسق ثانيين، ينفع؟ ينفع؟ والنبي عليه الصلاه والسلام قال فيما دون 5 أوسق. طيب وبعنا فيما دون 5 أوسق، رجع ثاني قال عايز ياخد ثاني، وده ايه الحكم؟ ها؟ ما رأيكم؟ ها؟ والله هو قال أنا عايز 5 أوسق فأعطيناه، ثم عاد بعد شهر ولا أكثر ولا أقل وقال عايز 5 أوسق ثاني، أو جالي 2 3 4 يبقى أنا كده مش هبيع 5، أنا هبيع 20 وتر. ثم يفضي هذا إلى أن البستان كله هيباع حرايق. هل يدخلوا هذا في بيع المزابنة المحرم؟ أنا أقول طيب يا أخي، أنت مشتري والأخ مشتري والثالث مشتري وأنت لك حاجة والثاني لي حاجة والثالث لي حاجة، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز يعني. نعم خالد ها؟ طيب على كل حال مذهب الحنابلة المن، مذهب الحنابلة المن قال هو يبيع 5 أوسق بس، لأنه ده الذي جاء في الحديث وده الذي ينبغي أن يقتصر عليه، وألا يباع إلا في التمر، يبقى هو في التمر فقط وهي 5 أوسق ما إيه ما يزيدش عنه. والمذهب الثاني للجمهور جواز ذلك ولو باع جميع ثمن الإيه الحائط او البستان بطريقة العرايس. قالوا ليه؟ قالوا ان الحديث عام رخص في بيع العرايس فيما دون 5 أوسق، فاذا جاءه نفس الشخص او جاءه شخص اخر او جاءه جماعة يريدون ان يشتروا فلا ايه فلا حرج، وده عقد مفيش نهي عن تكرره، ما وردش ما يدل على النهي عن تكرره. وقال ابن المنذر الذي نهى عن المزابنة هو الذي أرخص في العرايس عليه الصلاة والسلام، وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى، والقياس لا يصار إليه مع النص، يعني عندنا نص يقول أنه رخص في العرايس مع أنه في الحديث أرخص في العرايس والرخصة استباحة المحظور مع وجود السبب الحاضر اللي هو ايه؟ اللي هو ان البيع ده هيبقى فيه عدم علم بالتساوي، فمع وجود السبب الحاضر جاءت الايه؟ جاءت الرخصة. طيب نعم. هكذا خالص الحنابلة قالوا لا، ده انما ابيح للتفكه، والتفكه او حاجة المتفكه تندفع بايه؟ ب300 صاع او ب5000 فما دون، فما نزيدش عن هذا، لا نزيد عن هذا. مخالفون قالوا لا، بل له هذا وغيره اذا كان في عقد جديد، كما لو جاء شخص اخر واراد ان ياخذ 5000 اخرى، وليس في هذا منع للبائع ان يبيع لاكثر من انسان او لاكثر من شخص. لكنهم جعلوا شروطا لبيع العرائس. ما هي هذه الشروط؟ الشرط الاول ان يباع الرطب بمثل ما يقول اليه اذا جف كيلا، وده يكون هو ما نسميه بالايه؟ بالخرط او التقدير. رخص في العرايا ان تباع بخرطها كيلا، رخص في العرايا ان تباع بكيلها ايه؟ ان تباع بخرطها كيلا. طيب يعني ايه فائدة هذا الشرط؟ فائدة هذا الشرط انه لا يجوز بيع الجزاز، لا يجوز بيع الجزاز. يعني ايه لا يجوز بيع الجزاز؟ يعني ان يباع بدون كيل ولا وزن ولا تقدير. خذ هذا، خذ هذا في مقابل العرية او في تمر هذه العرية. الشرط الثاني الا يزيد عن 5 أوشق اتفاقا، يعني الخلاف هل تصل الى 5 أوشق او لا. الشرط الثالث ان يكون مشتريها محتاجا لاكلها رطبا وليس عنده مال يشتري به، ما عندوش مال وانما عنده تمر، فيعارض التمر بالرطب، وده مذهب الحنابلة كما ذكرنا. تدلون في هذا بما روى محمود بن لبيد قال قلت لزيد بن ثابت ما عراياكم هذه؟ فسمى رجالا من الأنصار محتاجين شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبا يأكلونه وعندهم فضول من التمر، فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرطها من التمر. هذه رخصته صلى الله عليه وسلم للفقراء. عند الشافعية لا تختص الرخصة بالفقراء، لا ليس شرطا أن يكون هذا الإنسان غير واجد للمال الذي يشتري به. واضح؟ طيب في أسئلة؟ نعم. الجواب نعم. هذا الحديث إما أنه لم يبلغهم أو بلغهم ولم يصح، أو بلغهم وعرضه غيره. واضح؟ بلغهم وعرضه غيره، إما وإما أن تكون المعارضة لنص مثله أو لدلالة نص آخر، فعندئذ لم يقولوا به. يعني يبص على النخلة كده الخبير، خبير الشخص الذي له في التمر يسمع، يقول النخلة دي شايلة 30 كيلة، شايلة 10 كيلات، شايلة كذا، من الايه؟ من التمر اليد. يعني الرطب ده فوق اللي على النخلة ده رطب، يساوي كم كيلة من التمر اليد؟ يساوي كذا. فده معنى الخرص. خرص في اللغة التقدير، ويطلق الخرص لغة على الكذب. فالخالص المقدر، والخالص والمتخرص والكاذب. قتل الخراصون، يعني الايه؟ الذين يقولون بغير علم. نعم. ما احنا بنقول في شروط ان هو يكون محتاجا للتفكه، والحنابلة حطوا قيد ان هم عندوش مال اصلا يشتري به. ايوه مش كل هذه الشروط، لما هنا الشرط ان هو يكون فقير ليس بيده مال، ده من شروط الايه؟ شروط الحنابلة. انما الاخرون قد يكون محتاجا الى الرطب، احتياجه للتفكه. مش المقصود بهذا ان هو يبيع او يتاجر، المقصود ان هو يتفكه بهذا، يعني ياخذ فاكهة تانية. نعم. ها؟ جاز هذا. نعم. حجامة؟ ماذا؟ على كل حال تغير الأعراف معتبر، تغير الأعراف معتبر، لكن يبقى أننا لم نقل بأن كسب الحجام محرم، قلنا بأنه على ما قلنا من ألوان الجمع أنه جائز مكروه، جائز مكروه. ومسألة الدناءة باقية فيه لأنه لم تتغير المهنة عن حالتها، أنه يتعاطى الدم ويتعاطى النجاسة ويتعامل معها، هذا لم يتغير، لأن الدم هو الدم، نجس هو نجس، يحرم بيعه يحرم بيعه، يحرم أكله وشربه يحرم أكله وشربه. في احتراف المهنة دي مباح، لكن هذا لا يليق بمن من شأنه أن يكون مهتما بمعالي الإيه الأمور. نعم، في قضية أخرى. نعم. طب ما تيجي في مسألة الزواج ايه مشكلة؟ ايوه انا مش هجاوز بنت الواحد حجام، والجراح يعني حجام، حجامة دي حاجة محددة معروفة، انما الطبيب الجراح مين قال ان هو حجام؟ هو بيتعاطى ده بقى، دي مسألة أخرى، هو طبيب وحجام، يعني عنده الصنعتان، صنعة الطب وصنعة الايه؟ الحجام، لكن ما حدش قال ان الجراح حجام. طبيب. نعم. لا، هو حصل له بطريق مباح، يعني هو اشترى هذا التمر ليتفكه به، خلاص؟ لا عنده 300 صاع، ولا نحجته الى هذا اندفعت بايه؟ لان حد اهداله مثلا، لان حد وهب له المال ده، حصل له بطريق مباح، حصل، يجوز له ان يتصرف فيه، يجوز، فاذا باع او اهدى او تصدق كان تصرفه مباح. نعم. يعني انت لازم تعرف ان دي رخصة، والرخصة منوطة بسببها، والرخص اسبابها المشقة، والمشقة جاية من ايه؟ من ان هم يتقوتون بالتمر، يقتاتون التمر من صلب طعامهم التمر، واضح؟ وهم يأكلونه رطبا وجافا، رطبا وجافا، رطبا ويابسا، والذي يكون رطبا هو فاكهته، والذي يكون يابسا هو طعامه. مش السيدة عائشة رضي الله عنها قالت انه لا يمر الهلال والهلال والهلال ثلاثة اهلة في شهرين ما يقاد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار؟ قالت فما كان يعيشكم؟ قالت الاسودان، تمر يعيشهم، يعني ايه؟ يعني الغداء تمر، يعني العشاء تمر، يعني الفطار تمر، هو كده ما كان يعيشهم الا التمر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم بيت ليس فيه تمر جياع اهله، مش لانه للتمر خصوصية، لو البيت ما فيهوش تمر حتى لو فيه ثلاجة مليانة هيبقوا جعانين، لا، لانه التمر ده اقل ما يوجد عندهم وطعامهم الاساس، اذا فقد يبقى فيه ايه؟ تراب، بعد كده مش حاجة. ماذا يعيشه؟ من حالة الاسودان، التمر والماء. امهات المؤمنين يعيشوا شهر واثنين ما ياكلوش الا تمر وماء. الكلام ده حاول تفهمه وتستوعبه، استوعبه، يعني محتاج تستوعبه، يعني ايه ابيات النبي عليه الصلاه والسلام التسعه ونسوته التسعه، ومن ياتي الى هذا البيت ممن يدخل اليه ضيفا او زائرا او كذا او كذا، ليس فيه الا التمر والماء. وياتيك الروايه الاخرى لا يجد من الدقل، يعني رديء التمر ما يسد به جوعته أو ما يملأ به بطنه صلى الله عليه وسلم، ويربط الحجر والحجرين في عدم لهذا. يعني أسئلة أخرى؟ نعم. الشرط الثالث الأخير هو ده اللي هو خاص بمذهب الحنابلة، وليس كل الشروط للحنابلة. يعني هذه الشروط الجمهور متفقون فيها مع الحنابلة. الخلاف جاي فين؟ جاي في الشرط الثالث، وجاي في تكرار البيع. الحنابلة يمنعون أن يكون هذا يقاس عليه العنب أو ما أو أو أو ما أو ما عداه، يمنعون أن يتكرر البيع، يمنعون أن يقع هذا البيع من جماعة، واخد بالك؟ يمنعون أن يكون فيما زاد عن خمسة أوسق، ومعهم الجمهور. يقولون أن هذا مبني على الحاجة ومعهم الجمهور، يعني في احتياج لهذا الايه كذا، مش بالضرورة يكون فقير، لكن حاجة للتفكه. واضح؟ يعني في أشياء يتفق فيها الحنابلة مع الجمهور، وفي أشياء فرض بها الحنابلة. الحنابلة منعوا تكرار البيع، منعوا أن يبيع لأكثر من واحد، منعوا أن يقاس على التمر، العنب أو الفواكه الرطبة. واضح؟ طيب نجيب على أسئلة لبعض الأخوات. الثلاث أسئلة كلها ملهاش أي علاقة بالجدل. سؤال رابع يقول: من شروط العقد انعقاد المجلس، وقلنا ان هناك مجلس حكم، وهذا يمكن ان يكون بالمراسلة، كان اكتب خطابة لشخص معين فيه بيعتك ارض بكذا، فضلت قلت الرد بالقبول في وقتها على الفور، فقد انعقد البيع، فكيف ان اخذ وقتا للتفكير؟ فهل ينعقد العقد؟ لا ينعقد العقد اذا اقر بالايجاب بعد انقضاء المجلس الذي وصله فيه الكتاب الذي يقول له فيه الكاتب بعتك ارضي بكذا، فان لم يجب على الفور او في نفس المجلس فانه يكون بذلك قد انتهى مجلس العقد، ولم يوجد هنا بقى ايه قبول ولا ايه ولا ايجاب. يعني لو جيت اليوم وقال قبل يبقى البيع ده ايه غير منعقد. الشرط ان هو يجيب في نفس المجلس الذي وصله فيه الايه الكتاب. ممكن يقعد يفكر في نفس المجلس، ممكن، لكن اذا قام وانفض هذا المجلس اذا خلاص انفض مجلس العقد ولم يحصل ايه ولم يحصل قبول، يحتاج ان هو يجدد، يتصل بصاحبه يساله هل ما يزال ايجابه حاصلا، يقول له نعم، يقول له قبل، يعمل ده بالتليفون، يطلب منه ان هو يرسل رساله ثانيه. المهم ان هو اذا انفض المجلس مفيش مجلس خلاص. الحديث الذي يليه، نعم اقرا. ايوه. طيب أبرت يعني ايه؟ أبرت أو أبرت، إما بالتجديد أو بالتخفيف، والمقصود التلقيح، مقصود تلقيح الايه النخل، وهو وضع شيء من طلع النخل المذكر في الطلع المؤنث. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. ولمسلم: ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. وهذا عند البخاري. معنى هذا الحديث إجمالا: من باع نخلا قد لقحت ثمرتها فهي له إلى أن يجنيها. إلى أن يجنيها لمن؟ للبائع. إلى أن يجنيها، وإن باعها ولم تكن قد لقحت فهي للمشتري. ولم تكن قد لقحت فهي للمشتري ما لم يكن بينهما شرط. فإذا كان بينهما شرط فهما على هذا الإيه؟ على هذا الشرط. وكان من باع عبدا وبيده مال، بيد هذا العبد مال يخص، فإن هذا المال لسيده الذي باعه، لأن العقد لا يتناول المال الذي بيد العبد إلا أن يشترط المشتري هذا المال، إذا هو باعه بما معه من المال. ف فإذا باعه من معه المال دخل هذا معه تبعا، دخل المال الذي بيده معه تبعا. كذلك الثمرة المعبرة تدخل تبعا لأصلها إذا كان هنا إيه شرط. ما كانش في شرط، ما لم تعبر ما لم تكن معبرة فهي للإيه للمشتري. طيب طيب ما حكم من باع نخلا مثمرا معبرا او غير معبر ولم يقع شرط بخصوص الايه الثمره، يعني حصل البيع من غير قيد ولا شرط يختص بهذه الثمره، انما بالاول انها لبائعها، بائع هذه النخله او بائع هذا البستان هذه الثمره للبائع. اذا كانت ايه اذا كانت معبره، ما لم تكن معبره فهي للمشتري، وهذا مذهب الجمهور وهو الموافق لظاهر هذا الايه الحديث. المذهب الثاني انها للمشتري في الحالين. لماذا؟ قالوا لانها متصله باصلها اتصال خلقه، يعني الثمره ديت متصله بالشجره اتصال خلقه، فهي من الشجره فكانت تابعه قياسا على الاغصان والاوراق والفروع، فكذلك هذه الثمار. والمذهب الثالث انها للبائع. لماذا هي للبائع؟ قالوا لانه نماء له حد فلم يتبع اصله في البيع، كالزروع في الارض اذا بيعت، الزروع اللي في الارض اذا بيعت هي الاصل انها لمن؟ اللي بيع هنا لايه؟ الارض وفيها ايه؟ زرع، ارض وفيها زرع، الزرع ده في الاصل ان هو ملك للبائع الا اذا اشترطه المشتري، ما اشترطوش يبقى يبقى ان الزرع بثمرته ملك لمن؟ الى هذه ثلاثة مذاهب. المذهب الثالث ده للحنفية اللي قاله لواحد من الفقهاء اسمه ابن ابي ليلى. والمذهب الاول للجمهور مالكية وشافعية وحنابلة وطائفة من المجتهدين. الراجح الحديث الذي يرجحه الحديث وهو قول الجمهور من ان من باع ثمرا، من باع شجرا وكان هذا الشجر معبرا فهو للبائع، كيف لم يكن معبرا فهو للمشتري، ما لم يكن هنا شرط، فاذا وجد شرط عمل بالايه بالشرط. طب موضوع الاغصان، كلام ابن ابي ليلى لما قال دي تقاس على الاغصان، نقول ان الاغصان من الشجر والثمر ليس كذلك، محدش يقطع الاغصان ولا ينتفع بها، وانما الناس تقطع الثمره وتحتاج اليها، فغله الشجره هي الثمره وليس غله الشجره هي الايه هي الاغصان، فالكلام ده ايه مردود. نعم نعم تسمع الفارق. ما الحكم اذا اشترط الثمرة احد المتبايعين، واحد من المتبايعين اشترط الثمرة، يقول متى وقع بينهما شرط فهي لمن اشترط. ايه علاقة الحنابلة؟ ده قلنا ده مذهب الجمهور. نعم مطلقا، نعم مطلقا. طيب اذا ابرت بعض الثمرة والبعض الاخر لم يؤبر فما الحكم؟ مذهبين، لا ابر للبائع كما هو ظاهر الحديث، وما لم يؤبر فهو للايه للمشتري. والمذهب الثاني ان كل ذلك للبائع، الذي ابر والذي لم يؤبر اذا كان بعضه قد ابر، وهو للشافعية وبعض الحنابلة. والترجيح لمذهب الإمام أحمد، لأن الأصل أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجد تأبير البعض فهو كتأبير الكل، فيبقى هذا الزرع أو ذاك النخل للبائع. ماشي؟ وهذا الحديث الذي يليه، محتاج إن احنا نمشي بسرعة بس شوية علشان نتمكن من انهاء اكبر قدر من احاديث الناس. الراجح أن ثمرتها للبائع. قال ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. قال ابن عباس وأحسب كل شيء مثله، يعني كل سلعة وكل مبيع وكل شيء قابل للبيع لا يبيعه الإنسان حتى يستوفيه، يعني حتى يحوزه، حتى يضع يده عليه، حتى يقبضه. هذا الحديث يدل على مسألة مهمة، وهي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع المبيع قبل قبضه واستيفائه، نهى عن بيع الشيء قبل قبضه واستيفائه. لماذا؟ لأنه قد يطرأ عليه تلف أو قد يطرأ عليه عطف، فيختلف عندئذ في ضمان من هو، في ضمان من هو، في ضمان البائع، في ضمان المشتري، وهذا قد يترتب عليه فسخ العقد إذا بيع بسعر أعلى أو بسعر أدنى أو ما يشبه. الشريعة تهدف إلى غلق باب الخصومة بين المتعاملين في الأسواق، فلذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الطعام قبل أن يستوفيه أو قبل أن يقبضه. الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى. وفي حديث جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه، إذا عند الإمام مسلم. إذن في نهي إجمالي أهو عن بيع الطعام، عن بيع كل شيء حتى يستوفيه الإنسان. كيف يستوفيه الإنسان؟ يستوفيه بالقبض، يملكه بالإيه؟ بالقبض. ما معنى القبض؟ قالوا القبض هو التمكين، وهو التخلي، وهو ارتفاع الموانع التي تمنع عن قبض الإيه؟ السلعة، أو عن حيازتها، أو عن وضع اليد عليها. وبعضهم يقول القبض هو التمكن من التصرف، قبضت الشيء إذا تمكنت من التصرف فيه. طيب، يعني العلماء مختلفون في القبض كيف يتحقق وكيف يتحدث. انتهوا إلى أن قبض كل شيء بحسبه، قبض كل شيء بحسبه. قبض الدار يختلف عن قبض الزرع، يختلف عن قبض الخدمة الإلكترونية، كل شيء يقبض بحسبه. ولهذا قال الناظم وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احددي، يعني كل شيء جاء في الشريعة مطلوب ان احنا نحدده ولكن لم يأتي في الشرع له تحديد فمآله الى الايه؟ الى العرف. ومن هنا تختلف الاعراف باختلاف هذه الاشياء وباختلاف هذه الاحوال، قبض الشيك وقبض مثلا الحوالة وقبض الاعيان وقبض الاصيان، دي كلها اشياء تختلف. ازاي هتقبض الدار؟ ازاي هتقبض الارض الزراعية؟ هذا يختلف عن قبضك للاموال النقدية، مش كده؟ طيب، شيخ الاسلام رحمه الله تعالى يقول فإن الأسماء منها ما له حد في اللغة، حد يعني تعريف ضابط جامع ومانع، ما له حد في اللغة كالشمس والقمر، ومنها ما له حد في الشرع كالصلاة والحج. تيجي تقول الحد في اللغة يعني ايه؟ يعني القصد، لكن في الاصطلاح شيء ثاني مختلف تماما عن القصد، مش كده؟ الصلاة في اللغة لها معنى لكن في الشرع معنى مختلف تماما. قال شيخ الإسلام ومنها ما لا حد له في اللغة ولا في الشرع بل يرجع فيه إلى العرف كالقبض، لوجه الشاهد انه اعتبر القبض شيء لم يحدد شرعا ولم يحدد ايه لغة، فصار حده بالايه بالعرف. واذا كانت الاعراف تختلف باختلاف الازمنة والامكنة، اذا معنى كده ان القبض هيختلف باختلاف الايه ازمنة والامكنة. ولذلك كانت مسألة القبض من المسائل التي جرى ويجري فيها الخلاف طويلا وكثيرا بين العلماء قديما وحديثا. ليه؟ لانه مبني على العرف، ولان العرف يتغير ويختلف، ولذلك تختلف وجهات النظر في هذه الايه المسألة. بعض العلماء لهم رسائل مثلا دكتوراه في مسألة القبض، كلمة القبض دي كيف تقبض المثليات، كيف تقبض القيديات، كيف يعني يمكن ضمان المتلفات، وكيف تقبض هذه الاشياء، يعني مسائل طويلة جدا وكثيرة جدا وفيها فروع كثيرة. الإمام النووي رحمه الله قال: فصل في حقيقة القبض. قال: والقول الجملي فيه، الإجمالي يعني فيه، أن الرجوع فيه فيما يكون إلى العادة ويختلف بحسب اختلاف المال. يعني القبض رجوع فيه إلى الإيه؟ إلى العادة، ويختلف أيضا باختلاف نوع المال وجنسه. طبعا هذه مشكلة أيضا بحثت على مستوى المجامع الفقهية المعاصرة. في قرار مجمع الفقه الإسلامي يقول: قبض الأموال كما يكون حسيا في حالة الأخذ يعني باليد أو الكيل أو الوزن في الطعام أو النقل أو التحويل إلى حوزة القابض، يتحقق اعتبارا وحكما بالتخلية مع التمكين من التصرف ولو لم يوجد القبض حسا، وتختلف كيفيات قبض الأشياء بحسب حالها واختلاف الأعراف فيما يكون قبضا لها. ايه معنى الكلام ده؟ يقول: قبض الأموال كما يكون حسيا يكون حكميا، حسيا كما في قبض المال باليد فيما يكال أو يوزن من الطعام، مثلا كلت 10 كيلو وزنت 10 كذا، كلت 10 كيلات وزنت 10 كيلوغرامات، هذا نوع من أنواع الإيه؟ القبض. طيب، لكن القبض الحكمي شيء إيه؟ يختلف. يختلف إزاي؟ قالوا: القبض الحكمي بالتمكين من التصرف. يعني أنا طبعا مش هقدر أشيلك البيت تاخده معاك، ولا هقدر أديك الشقة تنزعها من العقار وتاخدها وإياك. انما هقول لك قال المفتاح الايه الشقه، اتفضل الشقه اهي دخلتها، ايوه في اي حاجه تمنع انك انت تنتفع بيها من جهتي؟ لا، ما فيش. يبقى انا كده ايه اقبضتك هذه الايه العين، اقبضتك هذه الدار، لتك المفتاح، جيت تدخل لقيت فيها ناس ساكنه، يبقى هنا ايه ما حصلش القبض، لانه ما فيش تخليه، ما فيش تمكن من التصرف. وجيت لك المفتاح، رحت تفتح لقيت واحد حاطط قفل على الباب ومنعك من انك انت تدخل، يبقى برضه انا ما ايه لم اقبضك هذه العين. واضح؟ يبقى قبض كل شيء بحسبه. فاذا انا اخليت العين ومكنتك من التصرف واديتك المفتاح مثلا، فقد اقبضتك العين او الدار او ما يشبه ذلك. قالوا: او النقل او التحويل الى حوزه القابض. بيني وبينك بيع، جيت عامل لك شيك، صرفت الشيك او وضعت الشيك في حسابك، يبقى حصل قبض ولا لا؟ حصل ايه؟ قبض. عملت لك شواله بنكيه مصرفيه فحولت لك المبلغ ودخل حسابك، ما تقوليش لا ده انا ما قبضتش، هو في حسابك الان لا يملك احد ان يتصرف فيه سواك. واضح؟ قالوا: ولو لم يوجد القبض حتى، وانما وجد ايه حكما، مش قبض حسي ما ادلكش الفلوس ولا وضعتها في جيبك، لكن دخلت على الايه الرصيد الخاص بك في المصرف، يبقى هذا قبض كالحسي، حكمي لكنه كالايه كالحسي. قالوا: وتختلف كيفية قبض الاشياء بحسب حالها واختلاف الاعراف فيما يكون قبضا لها. يقولك لابد انك انت تستوفي المكيل كيلا، والموزون وزنا، والمعدول عدا، والشيك لانك تستطيع او تتمكن من صرفه مثلا، والحواله بانها تدخل في حسابك، والارض بانك تروح الارض لا تجد من يمانعك في ملكيتها او الـ او الـ او الشقه او العقار لا تجد من يمانعك في الانتفاع بها وهكذا. طيب الحديث هنا متعلق بالطعام، الحديث هنا متعلق بالطعام، ومثل الطعام سائر الايه المبيعات وسائر الاموال. قال ابن المنذر اجمع اهل العلم على ان من اشترى طعاما فليس له ان يبيعه حتى يستوفيه. الاستيفاء في الطعام يكون بالكيل او بالوزن او بالعدد. الاستيفاء في الطعام لها ثلاث حالات، كيل او وزن او عدد، لان المأكول اما ان يكون موزونا او مكيلا او معدودا. والله 50 بطيخ وده طعام، 50 بيضة ده طعام، لكنه مستوفى بالايه بالعد، مثلا 50 كرتونة بيض مثلا، خلاص يبقى ده معدود. فاذا انت اخذت هذا بالعد او بالوزن او بالكيل فقد استوفيته. اذا هذا القول كالمتفق عليه بين الفقهاء جميعا، انه لا يباع الطعام ولا يشترى حتى يستوفى. طيب هل بقي المبيعات كالطعام ولا لا؟ نقول انه نعم، لكن هنا في خلاف نوضح هذا الخلاف. منهم من قال يجوز بيع المبيع قبل قبضه الا الطعام، يعني مطلقا يجوز بيع المبيع قبل قبضه الا الطعام، يعني خص هذا الحكم بالايه بالطعام المكيل او الموزون فلا يجوز بيعه قبل قبضه. والقول الثاني انه كل شيء مثل الطعام، وده مذهب الشافعية ومذهب الحنفية، وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى. طيب إذا عندنا مذهبان، إما أن ده خاص بالطعام أو أنه خاص أو أنه عام فيشمل كل ما يباع سواء كان مطعوما أو غير إيه مطعوم. الذين قصروا هذا على الطعام أو الذين عمموا هذا قالوا إيه؟ قالوا استدل بحديث حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: يا ابن أخي إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه. إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه. وجه الدلالة قالوا بيعا بنكرة في سياق شرط فتعم، نكرة في سياق شرط فتعم. إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تستوفيه. وعندنا حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار، يحوزها التجار الى ايه؟ الى رحالهم. نهى ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحالهم. وفي الحديث الاخر: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. ما ليس عندك يعني ايه؟ مش ما لم تحوزه، ما لم تحزه. يبقى الراجح ان يكون هذا عاما في هذه المسألة. ما هو علة المنع من بيع السلع قبل قبضها؟ لماذا نهينا عن ان نبيع السلع قبل قبضها؟ المنع وقع حماية لاسواق المسلمين من التنازع، من التنازع. انا الان انا وانت الان في السوق، جئتني تريد ان تشتري مني مثلا طن من الاسمنت، خلاص طن وصل كام دلوقتي؟ مفيش حد عنده صبر. طيب عدى 600 جنيه الطن، مش كده؟ عدى 600 ده من شهر او اثنين او ثلاثة او اكثر كان ب 300 جنيه دي حقيقة. طن الاسمنت الان فوق 600 جنيه، من اشهر كان في حدود 300 جنيه. طيب انا رحت لتاجر الاسمنت واشتريت كويس 50 طن اسمنت على حساب 300 جنيه قلت له خليهم عندك خلاص ما عنديش انا اخزنهم فين وقال السعر ايه رخ وجيت انا بايعهم لفلان من الناس اللي روح خدهم من عند تاجر الاسمنت راح عند التاجر قال له مالكش حاجه عندي من هنا روح كده يا عم مش انا اشتريت منك ودفعت لك قال له اه قال لا بس السعر اتغير طب ما هي حكي عندك قال لا ما انت ما خدتهاش عايز فلوسك اتفضل فلوسك انا مش لاقي فلوس انا ليا اسمنت قال لك لا السعر دلوقتي اتغير طب اديني ارضيه طب ما احنا ما اتفقناش ندفع لك ارضيه تيجي تسال الارضيه ايه تلاقيها فرق سعر الايه الاسمنت يبقى الربح اللي انت مدور عليه هياخده برضه كده او كده يبقى ده يفضل التنازل ان احنا ناخد ان احنا نشتري السلعه ثم نتركها ونبيعها عند صاحبها لان يفرض ان انا بعت بكتير ثم هو هيطمع ثم دي حاجتي وهو عمل ايه؟ اداني فلوس ياخد فلوس مع السلامه هو ليه تعالى ماليش عندي الا الفلوس فلوس اتفضل يا عم انما هو سايبها عندي انا اللي مخزنها اتفضل يا استاذ اتفضل استاذ حسن احنا خلصنا خلاص اتفضل سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك نؤمن ان شاء الله في الجنه.